يؤتى في الآخرة بالقاضي العدل فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة، يرى من هول الحساب ما يدفعه إلى التمني لو أنه لم يقضي بين اثنين حتى في تمرة. وروى أحمد في الزهد وكذلك ابن الجوزي في صفة الصفوة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. وعلى ذلك على كل عاقل أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن يزن عمله قبل أن يوزن عليه، وأن يتدين للعرض الأكبر يوم نعرض جميعا على الله ولا تخفى منا خافية. على العاقل أن يعرف أن الله له بالمرصاد سيسأله في الآخرة عن النظرات وعن اللفظات وعن الإرادات والخطرات، بل سيسألك عن مثاقيل الذر من العمل، بل سيسألك عن الفتيل والنقير والقطمير سبحانه وتعالى، لا تخفى عنه ولا عليه خافية. الخوف من الحساب هو الذي أثار النوم من أعين المرسلين والنبيين والصالحين، حتى الأنبياء خيرة خلق الله كانوا يرتعدون من يوم الحساب. إبراهيم عليه السلام لم يغره أنه خليل الرحمن، أنه والد وأب لكل الأنبياء، أنه إمام للناس، إني جاعلك للناس إماما. لم يركن نبي الله إبراهيم إلى هذه الميادين رغم كل هذه الكرامات، كان على وجل وفزع من يوم الحساب، فيقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يخاف خليل الرحمن من الخزي في الآخرة، يخاف من حساب الآخرة. وهذا سيد ولد آدم على الإطلاق، النبي محمد. نظر إليه الصديق يوما فوجد أن الشيب قد غزا لحية النبي وقد غزا شعر رأسه، فقال: ما هذا يا رسول الله؟ لقد شبت. قال: نعم، شيبتني هود وأخواتها يا أبا بكر. هود والمرسلات وهذه الصور التي فيها ذكر الآخرة وفيها ذكر الحساب، قرأها النبي فشاب شعره خلعا وخوفا من الله. اللهم صل على محمد. من يقول والحديث صحيح: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو نعرف ماذا يحدث على وجه التفصيل في الآخرة من مشاهد لضحكنا قليلا ولبكينا كثيرا ولخرجنا إلى الصعبات، يعني الصحراوات، نجأر إلى الله. الصحابة المبشرون بالجنة منهم كانوا يخافون من الحساب. أبو بكر الصديق خرج إلى حائط يعني بستان، فوقعت عينه على عصفور، فنظر إلى العصفور وبكى، ثم قال: طوبى لك أيها العصفور، ترد الشجر وترد الماء ثم تموت، ولا حساب عليك ولا عذاب، ولا حساب عليك ولا عذاب. يا ليتني كنت مثلك، يا ليت أمي لم تلدني. خوف من يوم الحساب يدفع الصديق أن يتمنى لو كان نسيا منسيا. وهكذا كان الحال لكل الصحابة. عمر بن الخطاب وهو يجود بروحه وضع ولده عبد الله رأس عمر على فخذه، الولد يضع رأس الوالد على فخذه، فقال عمر: يا بني نحي فخذك من تحت رأسي وضع رأس عمر في التراب لعل الله أن يطلع علي في هذه الحالة فيرحمني. هكذا كانوا يخافون من الحساب. مجرد المرور على آيات القرآن التي يذكر ربنا فيها الحساب تفزعهم، وهم من الأنبياء المرسلين الصحابة المبشرين بالجنة. عبد الله بن رواحة قبيل غزوة مؤتة أثناء خروج الجيش من المدينة لقتال الرومان أخذ ابن رواحة يبكي، قالوا: ما الذي يبكيك؟ أجزأت؟ أنت خايف من الخدمة العسكرية؟ خايف من الجهاد في سبيل الله؟ أجزأت؟ ما الذي يبكيك يا ابن رواحة؟ قال: والله ما أبكي على الدنيا ولا صبابة عليكم، يعني ولا من أجل مفارقتكم، ولكني سمعت قارئا يقرأ: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم أجهش في البكاء رضي الله عنه وقال: ربنا جزم بأننا سنردها، فمن ليد الصدور من بعد الورود. اللهم نجنا من عذاب النار. إخوانا يقول الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا. كلنا سنرد على النار، سنمر من على الصراط يعني المنصوب على متن النار، طريق ضيق مظلم عليه شوك كشوك الثعبان، وعليه كلاليب خطاطيف، مستحب جدا ضيق على من ضيقه الله عليه، وواسع على من وسعه الله عليه. سحاب رهيب رهيب، وبين الحين والحين تخرج ألسنة من نار جهنم فتختطف ملايين، تختطف مئات الألوف، تختطف عشرات الألوف. النتيجة من الناس من يمر كالطرف، يعني أسرع من تغميض العين وتفتيحها، تغمض عينك وأنت على بداية الصراط، إذا فتحتها تجد صاحبك الذي كان بجوارك من ثانية وصل إلى الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من هؤلاء. نعم، من الناس من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل وكأجاويد الركاب، كالخيل السريعة وكالإبل السريعة، ومنهم من يجري على الصراط يجري، ومنهم من يهرول ومنهم من يقوم مرة ويسقط مرة. النتيجة في آخر الصراط يقول النبي: فناج مسلم وناج محدود. عدى بس الكلاليب مزقته. شوك السعدان قطعه اربا اربا، لكنه مر. فناج مسلم وناج محدود ومكدوس في نار جهنم. هذا هو الصنف الثالث، مكدوس في نار جهنم. نعوذ بالله من الخسلان، ونسأل ربنا أن يدخلنا الجنة بلا عذاب ولا حساب. اللهم آمين. كلنا سنعرض على الله وسنحاسب حسابا. إن أحسن الله إليك وهو محسن دائما فسيكون حساب يسير، يعني عرض على الله بدون مناقشة لتفاصيل العمل، إنما الذي سيناقش حتما سيعذب. ينادي مناد في الآخرة، ولك أن تتخيل نفسك أنت المنادى، فليكن محمد ابن إبراهيم مثلا، والواحد ينادى باسمه واسم أبيه. والشاع بين المصريين أن الواحد ينادى باسم أمه، وهذا خطأ وجهل بالشرع، بل الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم، فإنكم تنادون في الآخرة بأسمائكم وبأسماء آبائكم، بأسمائكم وبأسماء آبائكم. فليكن محمد ابن إبراهيم، فليكن أيوة يقم، لأن كل الناس في الآخرة جاثية، وعندك سورة في القرآن اسمها الجاثية. الجاثي منا هو الجالس على ركبه، جلسة العبد الذليل. وكلنا في الآخرة على هذه الحالة، حتى المرسلين. اي والله شعارهم في الآخرة: اللهم سلم سلم. كل أمة تراها في الآخرة جاثية، ينادي مناد من قبل الله فليقم: فلان ابن فلان. مع ان في ارض المحشر في مئات الالوف وربما الملايين يحملون نفس الاسم، الا انك تعرف انك انت المراد ولا يقوم غيرك احد. سبحان الله، لك ان تتخيل نفسك في هذا الموقف المروع. ستعرض على الله. الواحد ان عرض على انسان صاحب منصب قلبه كأنه في جناح طائر من الهلع والخوف، يقول لك بجرد قلم يمكنني ان اجعلك لا ترى الدنيا بعدها ابدا في هلع. انت مطلوب غدا للشهادة امام القاضي، لا تنال، في فزعة. ستعرض على الله. ثم يسألك ربنا عز وجل: لو كنت من المحسنين، فهو سؤال بلا ترجمان ولا حساب. يسألك الله: عبدي، أتذكر يوم كذا، يوم أن فعلت كذا وكذا؟ يسألك عن الصغائر وأنت من الكبائر مسفق. أنت تعد جواب على الكبائر وإذ به يسألك عن الصغائر التي لم تلقي لها بالا أصلا، فتمتلئ حياء، حياء يجعل العرق ينبجس من كل مكان، تغرق في عرقه. نعم يا ربي أذكره. وتذكر ساعة أن فعلت كذا، نعم يا رب. ويوم أن فعلت كذا وكذا فيقر العبد الصالح بما فعل. الكتاب بين يديك، كل ما فعلته أنت أحصاه الله ونسوه. كتابك بين يديك، عليك يشهد. يبدي لك ربنا أولا السيئات، تقرأ السيئة من خلف السيئة فتزداد فزعا، يا خبر أبيض كلها سيئات. ثم تقرأ الحسنات بعده، كلما قرأ العبد الصالح صحيفة من حسناته تهلل وجهه واستنار، يتهلل وجهه ويستنار حتى يصبح كأنه فلقة قمر. ثم يقول له ربنا: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك في الآخرة، فتمحى السيئات ولا يبقى في كتابك إلا الحسنات. ثم يقول ربنا للملائكة: خذوه وأروه مكانه في الجنة، انطلق يا فلان وبشر أصحابك بكرامتي عليك. فينطلق صاحبنا بكتاب ليس فيه إلا الحسنات وقد ضمن الجنة، فيصيح في أرض المحشر صيحة الفرح: ها أقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابية. والظن هنا بمعنى اليقين، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. أما الآخر فهو محجوب عن ربنا، محجوب بذنوبه، تبدو له في كتابه أولا الحسنات فيفرح، وإذ به ينتهي منها سريعا فحسناته قليلة. ثم يقرأ السيئات: كتاب الزنا، صحيفة الغيبة، صحيفة الرشوة. كلما مر على سيئة من سيئاته اسود وجهه، يسود يسود حتى يصبح أسود من الليل، إذ أن هذا اليوم هو اليوم الذي تبيض فيه الوجوه وتسود فيه الوجوه، يصبح وجهه الكالح عليه الغبرات والقطرات. ثم يقول ربنا للملائكة: خذوه وسلسلوه وعرضوه على النار، فيصرخ صرخة الفزع: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، يعني لم أبعث من قبري، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وإذا بالجليل يقول للملائكة: خذوه فغلوه، يعني ضعوه في الأغلال في السلاسل، ثم الجحيم صلوه، حركوه في النار، وفي سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. سلسلة من النار يوضع طرفها الأول في فمه ثم يخرج من ضفره ثم يعقد بها على رأسه وعلى عنقه وعلى يديه وقدميه ويسحب على بطنه كالحمير إلى النار. اللهم سلم سلم. في هذا الفزع أطرح سؤال: أتحب أن تدخل الجنة بغير حساب؟ تحب يا هذا أن تكون جنة بغير حساب؟ نعم، من هم داخلون الجنة بغير حساب؟ حتى نجتهد بأوصافهم لعلنا نحشر معهم. أولا، الذين يدخلون الجنة بغير حساب الرسل والأنبياء، وهذا لم نصل إليه بأي حاجة، فالنبوة ختمت بالنبي محمد والرسالة ختمت بالنبي محمد، والنبوة اصطفاء من الله أصلا ولا دخل للإنسان فيها، اصطفاء. سيدنا محمد عمل ايه عشان يبقى نبي؟ قدم ايه؟ هو ربنا اصطفاه. سيدنا نوح قبل ما يبقى نبي خد شهادة ايه عشان يبقى نبي؟ مفيش حاجة، هو اصطفاء من الله. ان الله اصطفى ادم ونوحا بالصفاء، لكن هذا لا يمكن أن نصل إليه بحال. ومن زعم أنه نبي فقد كفر خلاص. لكن الأنبياء والرسل على رأس القائمة، لا يحاسبون في الآخرة. فكل كيف، وربنا عز وجل قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أيوة، سؤال في إيه؟ في عمل مناقشة فيما قدموا من حسنات ومن أعمال صالحة؟ الجواب لا، إنما هو سؤال واحد فقط، ماذا أجبتم؟ والحديث عند البخاري، يا نوح ربنا يسألك الآخرة هل بلغ؟ هذا هو السؤال، وربنا أعلم أنه بلغ. هل بلغ؟ يقول لبيك ربي وسعديك، نعم بلغ. من يشهد لك؟ أمتي. سلهم يا رب العالمين، سلهم أبلغكم نوح؟ يقولون ما بلغنا وما نعرفه. مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 ويقولون لا نعرفه، إنه كذاب ما بلغنا. يقول يا نوح فمن يشهد لك؟ لقد كذبوك. يقول محمد وأمته، فنشهد له نحن، بل ونشهد لكل الرسل على كل الأمم، ويشهد نبينا علينا. وهذا تأويل قول الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وليكون الرسول عليكم شهيدا. ثانيا، من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الشهداء. الشهداء لا حساب عليهم في الآخرة، بل ولا يفتنون في قبورهم، في الحساب أصلا على الشهداء. قالوا يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهداء؟ أي حد يوضع في قبره يتسئل من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ مهما بلغ إيمانك، لو انت أحمد بن حنبل إمام أهل السنة ستسأل إلا الشهيد. الصحابة يتعجبوا ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهداء. قال النبي كفى ببارقة السيوف فتنة، كفاية لشفوف الدنيا، كفاية انه مات بلغم، كفاية ان هدم عليه بيته، كفاية ان رأسه قطع في السيوف لعله شرق ظلما، لعله اتريدون برهان على صدق ايمانه اكثر من انه قدم روحه في سبيل هذا الدين؟ كفى ببارقة السيوف فتنة، شهيد يؤمن من الفزع الأكبر في الآخرة، ما يتحسبش، تعال الجنة على طول. روى الترمذي في السنن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة وهو لسه في الدنيا أثناء السكرات، يرى مكانه في الجنة، ويجار من عذاب القبر، اشتقنا في القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج ب2 وسبعين من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. اللهم اجعل موتنا شهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل، مقبلين غير مدبرين، اللهم آمين. الشهيد يا أخوانا، الشهيد لا يحاسب في الآخرة، بل تسبقه روحه تتنعم في الجنة قبل أن تقوم الساعة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون. القيامة ما قامت، والجنة ما فتحت أبوابها، وصاحبنا الشهيد سبقنا بروحه إلى الجنة. روحه كما قال النبي إن الشهداء أرواحهم في حوافل طير خضر ترتع في الجنة، تأكل من أشجارها وتشرب من أنهارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بعرش الرحمن. أراد لهم ربنا أن يرزقوا فوضعهم في أجساد تأكل وتشرب، أرواحهم في حوافل طير خضر ترتع في الجنة، تأكل من أشجارها وتشرب من أنهارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بعرش الرحمن. شهداء في كل يوم يختار ربنا عز وجل من المسلمين شهداء، لا سيما في هذا الزمان، إذ أن دماء المسلمين تنزف باستمرار، كلما التأم جرح على جبهة انفجر جرح في جبهة أخرى. الشهداء من فلسطين في كل يوم عشرات، أطفال صغار مرفوع عنهم القلم أصلا، نساء عجائز شيوخ شبان وشيبة على مرأى ومسمع من العالم كله. وهذا الذي يحدث للمسلمين في فلسطين، والذي سيحدث في العراق، والذي سيحدث من بعده في سوريا ولبنان والسعودية ومصر، لكن ربنا أن يكيد بالكافرين ويكيد لنا كما يكيدون ضدنا. هذا الذي يخططون له ويجاهرون به، سنحارب العراق وسنقسم العالم الإسلامي لمصلحتنا. ده كده دي مجاهرة، في تلفزيونات العالم يقولون هكذا، سنعيد رسم الشرق الأوسط من جديد، هنرسم حدود الدول ونسقط أنظمة ونضع عملاء من جديد. يا سبحان الله، هذا الذي يحدث لنا أقول بعدل الله، بالعدل. وما ربك بظلام للعبيد بذنوبنا، كل موبقات الدنيا فعلها المسلمون، كل ماذا تركوه من الموبقات، ربا أكلوه، خمر صنعوه، زنا. هناك شوارع في بلاد المسلمين يعرفها أصغر صغير وأكبر كبير، معروفة بالزنا، ولا أستثني دولة دون دولة، بلايا بلايا بذنوبنا. هذا بعدل الله يضربنا بعصا المؤدب لعلنا نفيق، بعدله أي نعم، وبحكمته ليتخذ منا شهداء، ليميز الخبيث من الطيب. فتنة، ونحن ما أنزل والدنا إلى الأرض إلا ليفتن، يختبر. تبارك الذي بيده الموت وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، ما علمت استفهام، لماذا؟ ليبلوكم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا الذي حدث بعدل الله وبحكمة الله، فهل سنفيق؟ والسؤال يطرح على كل واحد فينا، هل ستفيق وترجع إلى الله وتصلح نفسك وبيتك، ليصلح ربنا حال الأمة، كل الأمة؟ وإن ربنا عز وجل قد وعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هل سنفيق؟ على أي حال؟ الذين يدخلون الجنة بغير حساب الأنبياء والرسل، ثم الشهداء، وفي القائمة أصناف أخر سنفصل فيها بعد التقاط الأنفال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. وبعد، من هم الداخلون الجنة بغير حساب؟ الرسل والأنبياء، ثم الشهداء، ثم الصابرون على البأساء والضراء بل وعلى النعماء. إذ أن الصبر على النعمة أصعب من الصبر على فقدانها. إيه ورب الكعبة، الصبر على الفقر أسهل من الصبر على فتنة الغنى. الفلوس فتنة، والله يبتلي بالسل كما يبتلي بالعطاء. وغالبا ما يطغى الإنسان إذا أصبح صاحب مال، قال الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أراه استغنى، إلا من رحمه الله فمنهم الغني الشاكر، وعلى رأسهم سليمان الملك النبي وداود الملك النبي مع عراقة ملكه ورحابة ما يحكم كان يأكل من كسب يمينه صلى الله عليه وعلى نبينا. أقول الصبر جزاؤه جنة بغير حساب. قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. ابتلاك ربنا بالمرض، اصبر، فالمرض تفرق من الذنوب، ونسأل ربنا العفو والعافية. اللهم اشف كل مرضى المسلمين. ولذلك من السنة عند عيادة المرضى أن نقول للمريض لا بأس، طهور إن شاء الله، طهور، هذه طهرة من الذنوب، طهور إن شاء الله. ولا بد للمريض أن يعتقد هذا إن كان طيب الحال مع الله، وأن يحسن الظن بالله، فربنا عند ظن العسل. ولذلك ذهب نبينا لعيادة مريض والحديث عند البخاري فقال لا بأس طهور إن شاء الله. قال طهور، إنها حمى تفور في رأس رجل كبير تزيره القبور. شفت ظن السيء بربنا؟ النبي يقول لك دي كفارة، قال له لا، إنها حمى تفور في رأس رجل كبير تزيره القبور. قال أنت كما قلت، يعني في أيدي النبي قال اللهم آمين فما خرج عليه نور الصبح مات. هذا ظنه السيء بالله. خلاص، المرض للمؤمن نعمة لأنه كفارة للذنوب ورفعة للدرجات، ونسأل ربنا أن يشفي مرضانا وأن يعافينا من كل سوء. اللهم آمين، اللهم آمين. الصبر على المرض جزاء جنة بغير حساب، الصبر على الفقر جزاء جنة بغير حساب، الصبر على موت حبيب جزاء الجنة بغير حساب. ففي الحديث الصحيح النبي يقول الله عز وجل يأمر الملائكة بقبض روح ابن عبده فلان، وموت الولد أصعب من موت الوالد، صدقني. ربنا يقول الملائكة بعد قبض روح ولد عبده أقبضتم ثمرة فؤاد عبدي؟ شفت العبارة بتاعت ربنا تقتل رحمة، انتوا خلعتوا قلبه، ثمرة فؤاده نعم يا رب. ماذا فعل؟ وهو به يعلم، لكن ليستخي الشهداء. ماذا فعل؟ صبر واحتسب، فيقول ابنوا له قصر الحمد في الجنة، هذا جزاء الصابرين. اخوانا، يا من تريد ان تدخل الجنة بغير حساب اصبر. والصبر لغة هو الحث، وشرعا هو حث اللسان عن الشكوى، والنفس عن الجزع والقنوط، والجبين حتى الجبين عن التعبيث والتقصير. وازاي تكون صابر وانت تشتكي دائما؟ دائما بتشتكي الذي يرحم للذي لا يرحم. اشتكي الله لعبده، عجيب كل الصبر، لا يشتكي بس قانت ويائس ومكسر. ما صبرش الصبر اللي على الوجه الكامل. الصبر هو حبس اللسان عن الشكوى، والنفس عن الجزع، والوجه والجبين عن العبوس. الصابرون جزاؤهم جنة بغير حساب. الصنف الرابع من الناس الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم العافين عن الناس. قال الله عز وجل فمن عفا وأصلح فقد وقع أجره على الله. ينادي مناد في الآخرة من وقع أجره على الله فليقم. فيلتفت الناس بعضهم إلى بعض، من هذا الذي وقع أجره على الله؟ فيقول فمن عفا وأصلح فقد وقع أجره على الله. العافين عن الناس يدخلون الجنة كذلك بغير حساب، إذ أن ربنا أحق بالعفو منه، والجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. أنا رب العالمين أحق بالعفو منكم، هكذا يقول لهم ربنا في الآخرة. ثم يدخلون جنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. العفو، نحن لا نطيق لبعضنا كلمة، والقليل منا من يحلم، وأقل القليل منا من يعفو. خرج عمر بن عبد العزيز ليلا إلى المسجد، فوقعت رجله على رجل نائم من العامة، فقام النائم غضبان وقال لأمير المؤمنين وحاكم المسلمين عمر يا هذا هل عنيف؟ فقال رئيس الشرطة اقبضوا عليه. قال عمر ولماذا؟ قال لقد سبك يا أمير. قال ما سبني؟ بل سألني. الرجل يقول انت عم السؤال، ما سبني بل سألني. واعتذر إلى الرجل، وأمر رئيس الشرطة أن يعتذر له لأنه فزع. حلف عجيب. سيدنا علي له خادم نادى عليه علي يا فلان قم. الخادم لم يجب. أي فلان تعال. لم يتحرك. فقام علي إلى غرفة الخادم لعله نائم، وإذ به يرى الخادم مضجع يقظان. قال أما سمعتني؟ قال بلى. لماذا لم تجبني يا بني؟ قال جرأني عليك حلمك. قال قم. فقام فزعا، ماذا أنت فاعل بي؟ قال أنت حر لوجه الله عز وجل. ناس أصحاب عصر عند المقبرة، هارون الرشيد لما خرجت الخادمة فصب عليه الماء ليغسل شعره، سقط السطل من يدها، فاستشج رأس هارون وندف الدم، فنظر إليها هارون فقالت يا أمير المؤمنين أذكرك أن الله قال والكاظمين الغيظ. قال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس. قال عفوت عنك. فطمعت في الثالثة. قالت وقال والله يحب المحسنين. قال أنت حرة لوجه الله. هكذا كانوا هؤلاء أصحاب العفو عند المغفرة، يدخلون الجنة بغير حساب. ثم الصنف الثالث هو ما ثبت في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000. في رواية: مع كل 1,000 70,000. في رواية أخرى: مع كل 1 70,000. يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وفي رواية: ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يرقون. قال ابن عثيمين: هذه اللفظة لا تصح، لأن الرقية إحسان على المريض، والنبي كان يرقي المرضى، فكيف يكون إحساني على المرضى سبب لحرماني من الجنة بغير حساب؟ هذه اللفظة لا تصح. هذا رأي ابن عثيمين. قال القرطبي، وكلامه أجمل من ابن عثيمين، قال: من اللفظة ثابت لكن المعنى: هم الذين لا يرقون، يعني بغير الرقى الثابتة في القرآن والسنة. لا هو يرقي بالمعوذتين ولا بالسنة: أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة. إنما يرقي الناس برقى شركية، عامل حجاب، بيقول سجع شركي في الرقى ما أنزل ربنا به من سلطان. هذا الصنف من الناس يحرمون من الجنة بغير حساب، لا يرقون ولا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم لكمال توكلهم على الله. طب وافرض طلبت من إنسان أن يرقيني، أفي ذلك إثم؟ أبدا، لكن ضاعت منك هذه الفرصة. ولا يسترقون ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون. احنا عندنا في بلدنا ده برج الجحش وده برج الثور وده برج العذراء، والناس يتفاءلون ويتشاءمون بهذه الابراج، ويتشاءمون بارقامنا. فاكر الرقم 13 رقم سعدي، رقم 4 13 رقم نحس. يتشاءمون من الارقام ومن بعض الشهور ومن بعض الايام ومن بعض الاشخاص. فلان ده نحس، فلان ده شرارة. ما هذا الخبل الذي أصاب الناس في العقول؟ هذا شرك بالله عز وجل. قال النبي: الطيرة شرك. فإذا رأيت ما يملأ قلبك هما، خذ، هتيأس، هتتشائم، كن. اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، وامضي لما خلقت له. إن رجعت فقد وقعت في الشرك، إذ أن الضار والنافع هو الله. قال: لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وفي رواية: ولا يكتوون. والكي علاج بالنار. قال النبي: شفاء أمتي في 3: شربة عسل، وشرطة محجم، والكي. وانا اكره الكي. فهو الخطوة الاخيرة في العلاج الكي. وكوى النبي سعدا عندما اصيب في الاحزاب في اكحله. ولا يكتوون، ثم قال: وعلى ربهم يتوكلون. امة متوكلة على الله تأخذ بالاسباب. استوعب الدرس التوكل حتى من العصافير الذي تغدو خماصا وتروح بطانة. أما متوكلة تأخذ بالمتاح من الأسباب، وتفوض الأمر كله على الله. سالم بن عبد الله، ويحسن أن نختم بموقفه، كانت الكعبة أثناء الطواف رآه عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين وحاكم الأمة. قال: من؟ حسيت عمر. ألك حاجة؟ ألك حاجة أقضيها لك يا ابن عمر؟ الحاكم يعرض على واحد من الرعية أنه يطلب. تخيل لو انت في مكانك لطلبت الكثير والكثير والكثير. عايز احج وعايز شقه 7 اوض وعايز اجوز الاولاد، الك حاجه؟ فنظر حفيد عمر الى عبد الملك وقال: اما تستحي؟ اما تستحي اكون في بيت الله واسال غير الله؟ العزه دي، ما هذا اليقين العالي في الله. لو اصغر مسؤول دخل المسجد سيهرول الناس من خلفك. انا تستحي يا امير اكون في بيت ربي واسال غيره؟ بعدما خرج من الكعبه بعيد عن الحرم قال: ها انت خارج الحرم، الك حاجه؟ قال: نعم، حاجه تقضيها لي من حوائج الدنيا ام الاخره؟ قال: الدنيا لا يقدر على الاخره الا الله. قال: اما الدنيا فلا حاجه لي فيها، انما حاجتي في الاخره. وسلم وانصرف. ثم تاخذ بالاسباب وتفوض النتائج كلها على الله، هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب. اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب. اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، والى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. وانتقم يا ربنا من اليهود، اللهم انتقم من اليهود ومن اعوان اليهود ومن عملاء اليهود وممن فتح لهم بابا الى بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء اخواننا المسلمين في العراق، اللهم احقن دماء اخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم ان اعداءك يكيدون بنا كيدا، فكد لنا يا ربنا كيدا. اللهم انهم يمكرون بنا فامكر لنا، اللهم انهم يمكرون بنا فامكر لنا. اللهم استدرجهم من حيث لا يعلمون، اللهم استدرجهم من حيث لا يعلمون. اللهم ان درع الكافرين قد علا، اللهم ان زرع الكافرين قد استوى وقد بلغ حصابه، فقيد لهم يا ربنا يدا اسلاميه حافظه تزيل شرورهم وتستقتل جذورهم. اللهم وحد بين صفوف المسلمين، اللهم الف بين قلوبنا واجمعنا على كلمه واحده، ووحد بين صفوفنا. اللهم اجعل المسلمين امه واحده على من عاداهم. اللهم انتقم من اعدائك الكافرين، اللهم زلزل الارض من تحت اقدام اليهود، جمد الدم في عروق اليهود، اخرجهم من بيوتهم كالمجانين يتخطفهم صبيه المسلمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الاجابه، وهذا الجهد وعليك الثقلان، فاستجب لنا وتقبل منا انك انت السميع العليم. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.